بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22، والسؤال: ما الفرق بين قولهم صحيح وإسناده صحيح؟ الجواب: إذا قال الناقد صحيح أو هذا حديث صحيح أو حديث صحيح، فمعناه أن الحديث قد استوفى شروط الصحة الخمسة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، أي إن الحديث قد استوفى شروط الصحة المتعلقة بالإسناد وشروط الصحة المتعلقة بالمتن، لأن شروط الصحة هي نظرة نقدية شاملة تشمل نقد الإسناد ونقد المتن. أما إذا قال الناقد منهم إسناده صحيح، فهو يريد أن شروط الصحة الثلاثة المتعلقة بالإسناد موجودة، وهي الاتصال، العدالة، الضبط. فإذا قال الناقد إسناده صحيح، فهو لم يتطرق إلى عدم الشذوذ وعدم العلة المتعلقين بالمتن. لكن غالبا إذا قال الناقد منهم إسناده صحيح، فهو يعني أن الخبر صحيح في الأعم الأغلب. ولكن إذا أردنا أن نحلل، فإسناده صحيح أقل من قولهم صحيح، وهذه توجد عند المعاصرين كثيرا، الحكم على إسناده صحيح بدلا من قوله صحيح، لأنه ربما يعثر على بعض المتأخرين حفظ الجملة المستكثرة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما استطاع الناقد أن يحكم على الإسناد ويكون حكمه على الإسناد أهون من حكمه على المتن فيما يتعلق بعدم الشذوذ وعدم العلة. السؤال: هل يقال هذا أصح الأسانيد؟ وما فائدة ذلك؟ الجواب المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، ويجب تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو ببلد مخصوص، ولا يعمم الحكم. ومع ذلك وجد من قال بأن أصح الأسانيد كذا وكذا وكذا، والأولى أن يخصص بالصحابة، يقال أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر الزهري عن سالم عن أبيه، وأصح الأسانيد إلى ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهكذا. إذن الأولى أن لا يطلق، بل يخصص بالبلد أو يخصص بالصحابي، وهذه السلاسل: الزهري عن سالم عن أبيه، ومحمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، والأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن نافع عن ابن عمر، هذه مما قيل فيها أصح الأسانيد. والسؤال هنا: ما فائدة قولهم أصح الأسانيد إلى فلان كذا وكذا، أو ما فائدة قولهم أصح أسانيد الكوفيين كذا وكذا؟ الجواب في ذلك فائدتان: الفائدة الأولى معرفة مقدار الصحيح، فنتعرف على الأسانيد الصحيحة. ثانيا، نستفيد عند الترجيح، نستفيد، فما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد يقدم على غيره. وأنتم تحفظون حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. هذا الحديث لم يعمل به الحنفية، وقالوا بأن راويه أبا هريرة قد خالف ما روى، واستدلوا برواية عبد الملك بن عبد العزيز العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة أفتى بأن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل ثلاثا، فقالوا قد خالف أبو هريرة ما روى. وقد جاء بأصح الأسانيد من رواية حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه أفتى أنه يغسل سبعة، فجاءت هذه الرواية موافقة لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمنا هذه الرواية على رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة. إذا أصح الأسانيد ينتفع منها عند الترجيح بين الروايات. هل يقال في متن المتون أصح المتون كذا وكذا؟ هذا لا يعرف عند أهل العلم، لا يحفظ عن أحد من أئمة العلم أنه قال في حديث من الأحاديث أنه أصح المتون على الإطلاق، إنما جاء هذا في الأسانيد، وأهل العلم يتفاوتون في هذه الأسانيد في أيهما أقوى. ولذا اشتهر عندنا أن أقوى شيء إلى ابن عمر، طبعا بعضهم يرى أن أقوى شيء الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، الزهري محمد بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله. ويرى البخاري أن من أصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. ويرى ابن معين أن أصح الأسانيد عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب عن نافع عن ابن عمر. إذن العلماء قد يختلفون في بعضها، لكن أشهر شيء هي مقولة البخاري حينما قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكأن البخاري يرجح أنه لا يحكم بإسناده أنه صح على الإطلاق، لكنه يقيد بالصحابي كما قيد بالسلسلة إلى ابن عمر وقيد بالسلسلة إلى أبي هريرة. إذن هذا الحكم على أصح الأسانيد تكلم فيه أهل العلم. وهذه المسألة حينما شبهها ابن الصلاح قال وقد خاض غمرة ذلك جماعة من العلماء، وعبارته بليغة جدا، إذ إنه قد شبه الكلام بهذا بالذي يريد أن يسبح فيخوض بالماء، والإنسان إذا خاض بالماء ولم يكن سباحا أصليا فإنه قد يغرق. وساق ابن الصلاح وكذا الحافظ العراقي في شرحه للتبصرة والتبصرة عددا من الأسانيد، وبعض العلماء توسعوا في بعض الأسانيد فجاءوا بأسانيد يعني فيها بعض الانقطاع أو ما أشبه ذلك. السؤال، إذا أراد طالب العلم أن يتقوى في معرفة الأسانيد فما الكتاب الذي يرجع إليه طالب العلم في معرفة الأسانيد وحفظ السلاسل ومعرفة طبقات الرواة عن هذا الراوي؟ أجل كتاب في هذا هو الكتاب العملي تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ المزدي علينا وعليه رحمة الله. وهذا الكتاب ليس ككتب المصطلح، إنما هو كتاب عملي يرجع إليه الطالب في التخريج، ويرجع إليه في البحث عن المتابعات، ويرجع إليه في البحث عن التفرد وما أشبه ذلك، يمارس فيه الطالب ويرجع إليه كثيرا حتى يتمكن من معرفة السلاسل التي تكبر ومعرفة الرواة ومعرفة الطبقات، في حينها يتقوى طالب العلم في هذا ويتمرس في الأسانيد وتكون لديه مكنة. وابن رجب الحنبلي في شرحه للترمذي ذكر بعض الرواة المكثرين وقسم الرواة عليهم، فأيضا في هذه الممارسة العملية ينتفع الإنسان. لما نقرأ في نصب الراية نجده حينما يأتي بالصحابي ومن روى الخبر عنه ثم التابع ومن روى الخبر عنه هكذا. والدارقطني في علل يفرع فيما يتعلق على الصحابي والتابعي وتابع التابعي، وهلم جرى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.